وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة نتحدث في صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. وحديث اليوم عن سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سيدنا سعد أسلم وله من العمر 17 سنة، وكان سعد بارا بأمه، وكانت أمه على دينها، فلما علمت بإسلام ولدها حلفت ألا تأكل ولا تشرب وألا تمتشط حتى يعود سعد إلى دينه الأول. وهذا من جملة الامتحانات التي يمتحن بها المؤمن. أحيانا تكون هناك امتحانات مادية، وأحيانا هناك امتحانات نفسية معنوية. الآن سعد يتعرض لضغط نفسي، يرى أمه لا تأكل ولا تشرب وقد تعبت وكادت أن تهلك، ويقول يا أمي كلي، تقول لا أنا ما أكل حتى ترجع إلى دينك، يا أمي أرجوك، تقول أبدا، وإلا تكون يا سعد أنت قتلتني. الله أكبر، ضغط نفسي عليه حتى يرجع إلى ما كان عليه. ومرة ثانية يا أيها الإخوة، إنه لن يلتزم أحد بطريق الله إن لم تحن. سيمتحن حينا، ممكن تضيق ذات يده. حدثني أحد الإخوة كان في طريق بعيد عن الالتزام، وله أصحاب، وهو متزوج لديه أسرة وله مكانة اجتماعية، كان في مكان وأصحاب وجو بعيد عن الالتزام بالشريعة 100%. ثم إن الله تعالى هدى قلبه فصار ملتزما. يقول لي لما التزمت، التزم من سنة، قال كأن سهام البلايا بدأت تنزل بي، حينا بالمرض وحينا بالمال. قلت ذات يده، هو له مكانه ومعتاد مع أهله على مصروف معين، وحينا بالمال وحينا بالأولاد. قال خلال سنة يا أستاذ جاءني من البلايا ما الله به عليم. أصحابه الذين كانوا في السوء جعلوا يزورونه، يقولون له ما عليك لو بقيت كما كنت في السابق، هيك بتريد يصير فيك، خليك معنا. يريدون أن يردوه إلى طريق الباطل. قال لي قل لي كلمة فقط، يعني حدثني لأرتاح بها، لماذا يحدث هيك؟ فقلت له أتدري كيف يصنع الذهب؟ إذا أردت أن تصنع ذهبا خالصا من الشوائب تعرضه للنار، كلما عرضته للنار أكثر تذوب الشوائب. الذهب لما نقول ذهب عيار 18، هذا يكون مخلوط بنحاس وبعض الشوائب المعدنية الأخرى. الآن يعرضونه للنار فيذوب النحاس ويصير عيار 21، بيرفع درجة حرارة النار أكثر تذوب الشوائب أكثر وبيصير عيار 24. الذهب لا يصنع خالصا وصافيا حتى يعرض للنار للشدائد. فقلت له الله عز وجل يريد منك أن يصنعك ذهبا خالصا، لذلك هو يرميك بهذه البلايا. أتدري كيف يصنع الألماس؟ تعرفون الألماس ما هو؟ الألماس في أصله فحم حجري، فحم أسود، الكيلو بعشر ليرات سورية. يتعرض هذا الفحم إلى ضغط يساوي 5 مليون ضغط جوي في طبقات الأرض أو في أعماق البحار، فيتحول إلى ألماس. الفحم عندما يتعرض إلى ضغط شديد بصير ألماس. فإذا كان الله عز وجل يرميك الآن بالضغط الشديد، فاعلم أنه يريد أن يصنعك ألماسا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، لأنهم ألماس صافي وذهب صافي. ثم الأمثل فالأمثل، كلما علت رتبتك بتلاقي الضغوط تزداد عندك، بتلاقي الاختبارات تزداد، بتلاقي الضيق يزداد. لكن هذا يدعوك وأنت مسلم مؤمن بالله إلى زيادة القرب من حضرة الله تعالى. قال: خلاص يكفيني يكفيني. يا أيها الإخوة، ما من رجل، ما من امرأة، أحيانا فتاة تكون سافرة، أمور الحياة كلها مفتوحة لها، حتى إذا احتجبت، حتى إذا التزمت بطريق الخير، الله أكبر، بدأت الضغوط، صاحباتها يؤذونها بألسنتهم، بعض أهلها، والله حدثني أحد الإخوة قريبته التزمت بالحجاب، عجيب الناس، صارت عمتها تزورها، عمتها ما تزورهم كثير بالعادة، بس لما تحجبت جاءت عمتها تقول: ماذا فعلتي؟ تضعين الحجاب؟ من قال لك الحجاب من الدين؟ الحجاب عادة كانت عند العرب، والدين بالقلب، إن شاء الله فكر الدين بهذا الحجاب. بعدين شوفي كم واحدة تضع الحجاب وهن سيئات الأخلاق. تذهب عمتها تأتي خالتها، تذهب خالتها تأتي صديقتها. قال: يا أستاذ والله عجيب، كأنهم تمالؤوا عليها متضررين من هذا الحجاب. هذه محنة الإنسان المؤمن، هذه محنة الشاب الملتزم. سيدنا سعد بن أبي وقاص، أمه أقرب الناس إليه، قالت: شوف أنا ما باكل وما بشرب وبدي أموت جوعا إلا أن ترجع عن هذا الدين. وهو بار بأمه، ليس عاقا، يعني يمضي ولا يسأل، بار. يعني أنا أتخيل سيدنا سعد الآن يتمزق كبده، يتفتت فؤاده، يرى أمه تضعف وتهزل وتمرض وهي لا تأكل، في كل يوم يقول: يا أمي كلي، يا أمي كلي، تقول أبدا، وتعبت الأم. الله عز وجل أنزل في القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك، يعني بذلا جهدا شديدا، جاهداك، هما يبذلان جهد وأنت تبذل جهد، فعل جاهد على وزن فاعل، الأفعال التي على وزن فاعل تحمل معنى المشاركة، يعني مثلا قاتل، هذا يقاتل وهذا يقاتل، صافح، هذا يصافح وهذا يصافح، صابر، اصبروا وصابروا، هذا يصبر وهذا يصبر. فجاهد يعني هما يبذلان جهدا وأنت تبذل جهدا، هما يريدان لك أن تضل وأنت تريد أن تبقى على الصلاح، وهكذا. وإن جاهداك، بذلا جهدا كبيرا، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ذهب سعد إلى أمه، قال: يا أمة، والله لو بقيت العمر كله بغير طعام ولا شرب وكانت لك 100 نفس وخرجت نفس بعد نفس لقاء أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما تركته، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. فلما رأت الأم يعني ثباتا في موقف ولدها عادت إلى طعامها وشرابها. لكن نحن نستفيد من هذا الدرس بأنها محنة الشاب المؤمن ومحنة الرجل المؤمن، عندما تنضبط بالشريعة ستمتحن. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الله الخبيث من الطيب. الله بيساوي هذه الامتحانات عشان يعرف درجات الناس إلى أين. يعني ما كل من قال أنا أحب الله صدقت دعواه. بدنا نشاهدك عند الزلازل، عند المحن، عند البلايا، عند الكروبات، هل تثبت على الحق أو لا تثبت؟ أسلم سيدنا سعد رضي الله عنه وكان صغيرا، وأيضا سيدنا سعد في آخر عمره كمان أصيب بالعمى في عينيه، نسأل الله السلامة. ولا زال سعد ثابتا على حب الله تعالى وعلى طاعة الله تعالى. والإنسان المؤمن يبتلى يا أيها الإخوة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم أرض له جزاء إلا الجنة. هذه سنة الله عز وجل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نحن نسأل الله تعالى السلامة أن لا يبتلينا، لكن إذا امتحنت، إذا اختبرت، فالصالحون هذا جرى معهم. سيدنا عبد الله بن عباس كمان أصيب بعينيه في آخر حياته، عمي، حتى أن علماء الإسلام كتبوا كتابا ما موجود هذا ولا بثقافة من ثقافات الأرض، اسمه نكت الهميان في أخبار العميان. ذكروا فيه سيرا لصحابة للصالحين أصيبوا في عيونهم، بدءا من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف الكتاب. بل إن سيدنا يعقوب تذكرون وبيضت عيناه من الحزن وهو نبي من الأنبياء، فإذا أصيب امرؤ ببلاء من الله عز وجل فليصبر حتى يكون جزاؤه عند الله تعالى الجنة. وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مجاب الدعوة. جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال له: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك، اجعل طعامك طيبا. والمراد بالطيب يعني اجعله حلالا. لذلك يا أيها الإخوة الشباب، يا أيها الرجال، ليتحرى أحدنا في طعامه وشرابه. والله إذا ما سلمت معاملاتنا المالية ما منكون نحن منضبطين بهذه الشريعة، ولو كنا من المصلين ومن الصائمين ومن الحاجين ومن تالين القرآن الكريم. بدنا تنضبط معاملاتنا المالية. قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لسعد، ذكروا بأن سعدا كان يتورع عن السنبلة يجدها في زرعه. إذا لقى حبة قمح بالزرع تبعه مو لإله يخرجها. شو حبة القمح؟ لا تفعل شيئا. حبة القمح كان يدقق عليها، يعني إشارة إلى أنه كان يدقق في صغير الأمور حتى لا يدخل في جوفه لقمة حرام. أما والله تاجر مسلم يضش الناس، أين إسلامه؟ يخدع الناس، أين إسلامه؟ يأتي للناس ببضائع معيبة، أين إسلامه؟ مر معنا طلحة بن عبيد الله سيدنا طلحة كمان وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وسيدنا سعد من العشرة المبشرين بالجنة. كان طلحة غنيا، فسئل من أين لك هذا المال؟ كيف حصلت أنت؟ قال كنت لا أبيع معيبا ولا أرد ربحا. ما يجيب بضاعة ستوك، ولا يجيب بضاعة تالفة، ولا يجيب يستورد بضائع هات إيدك والحقني يا أخي، يريد أن يخدم بها الناس. ذكر لي أحد الإخوة التجار، قال يا أستاذ الآن في بعض التجار خاصة التجار الشباب الجدد يضربون الأسواق بالسلع التي يأتون بها مستوردة، الزبائن لا تعرف. يعني يا أخي في حذاء متقن وفي حذاء مستورد بسيط جدا، من حيث الشكل بالظاهر الاثنين زي بعضهم البعض، والزبون ما بيعرف، يعني بتطلع على المنظر. الحذاء المتقن ممكن يكون حقه 600 700 800 ليرة، الحذاء السيء 200 ليرة. الزبون بيقول لك اشتري هذاك 200، لكن ما بيعرف انه بعد شهر سيرمي به. هؤلاء الذين جابوا هذه البضائع ضربوا الأسواق، أساءوا للتجار عامة وأساءوا للناس. مسجلات مثلا، مسجلة لازم يكون ثمنها يعني رقمها، قال لي أحد التجار أستاذ مستحيل هذا الثمن الذي تباع به هذه المسجلة، لكن فيما بعد يظهر للناس أنه هذا المسجل يا أخي بعد شهر يقف. إذن هذا التاجر المسلم الذي جاء بهذه السلع أساء لكل عباد الله تعالى، أساء للمستهلكين وأساء للتجار البائعين. طيب أكل مالا حراما هذا. أحد الإخوة الشباب يتقاضى في عمله راتبا معتدلا، هذا الراتب عرض عليه عمل في شركة تأمين تجارية، وشركة التأمين التجارية التأمين التجاري حرام. جاء ليسألني الراتب الذي سيناله من هذه الشركة يساوي 4 أضعاف راتبه الحالي. قال أستاذ أنا بدي أتوظف هنيك بجوز في الشرع؟ قلت له والله يا أخي هذا حرام. قال خلاص إذا حرام أنا لن أفعل. هذا المؤمن شاب يعمل كمان في مطعم، دعي إلى العمل في فندق 5 نجوم، لكن بده يدخل في قسم البار يعني المسكرات، والراتب كمان يساوي راتبه الذي يتقاضاه في عمله بالمطعم بشي 5 أضعاف أو 6 أضعاف وهو بحاجة. قال أستاذ يجوز؟ الجواب لا. قال خلص إذا لا يجوز أنا أترك. هذا هو المؤمن. يا شباب تعالوا نضبط ما يدخل إلى أجوافنا وأجواف أولادنا. الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم، صحيح البخاري، ما زال علماء المسلمين كلهم بل كل المسلمين أنتم وأنا وكل المسلمين في شرق العالم وغربه ببركة الإمام البخاري يأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري من وفيات 256 للهجرة، يعني من شيء 1200 سنة ما زال الناس من شرق الأرض إلى غربها يتردون عنه. البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل، هو محمد، أبوه إسماعيل. أبوه كان يحتضر في سكرات الموت، فابنته أخته لمحمد جعلت تبكي، أبوه عم بنازع في النزع، فالأب فتح عينيه قال يا بني لم تبكين؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. أنا يا بابا 70 سنة على هالبيت ما فات لقمة حرام، ليش عم تبكي؟ أنا مبسوط اللي رايح لعند رب العالمين، تعبت في الدنيا سأستريح هناك. ماذا عوض الله تعالى الإمام إسماعيل؟ الله بعث له ابن جعله سيدا للناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل لما لو أن إسماعيل أكل مالا حراما وبنى لأولاده قصورا ثم مات وماتوا وخفي ذكرهم. الماء الطيب ينبت زرعا طيبا، والماء الآسن ينبت زرعا آسنا. لذلك يا أيها الإخوة، لازم تبدأ حياتك بضبط لقمتك. قلت لكم أنا أدرس في جامع دك الباب، قريب جامع قريب المالية في الطلياني. جاءني شاب الدرس كل يوم أحد وأربعاء على صلاة الظهر لمدة ربع ساعة. شاب يحضر معنا، هو موظف بالمالية. الدرس تقريبا على صلاة الظهر، يعني الساعة واحدة. هذا الساعة واحدة الموظف أين يجب أن يكون؟ في المكتب، في المحل، في مكان العمل. هذا ينزل إلى الدرس. جاءني ليقول أنه حسب في كل أسبوع هو عم بيغيب عن المكتب هالنص ساعة. 52 أسبوع معناته عم بيغيب 25-26 ساعة. 26 ساعة إذا كل يوم في 6 ساعات دوام بيطلعوا لهم 4-5 أيام. حسب قديش راتبه باليوم، مثلا 300 ليرة، 5 أيام 1500 ليرة. قال لي أستاذ أنا سأتصدق بال 1500 ليرة، لأنه هدوم مو من حقي، أنا أخذتهم وليسوا لي، أنا ما داومت. هذا الشاب أنت تتوسم فيه الصلاح الآن من حياته العملية. هذا الشاب أنت تفخر به لأنه يضبط طعامه وشرابه. هذا الشاب نحن نضمن الجيل القادم، نضمن أولاده بإذن الله ما دام يمتنع عن الحرام. أما والله موظف لا يداوم في المكتب، يرتشي للمراجعين لا بالمقابل بنفس الدائرة في موظفين ما بيتحرك حركة لحتى يحط 100 ليرة في يدي أو 500 ليرة في يدي أو ما شابه. بنفس المكان تجد هذا الصالح حجة على ذاك الإنسان الذي لا يخاف الله تعالى. يا أيها الإخوة، من بداية حياتكم، والذي دخل في هذه الحياة كمان من المكان الذي هو به، لابد أن نضبط الحلال والحرام في طعامنا وشرابنا. ما لم نفعل هذا الأمر فنحن لازلنا مقصرين جدا في حق الله تعالى. الصلاة سهلة، وصوم رمضان يعني مريح جدا صار. هلأ نحن صرنا بعشرين رمضان، الآن اعتدنا على الصيام. يعني هلأ لو قلنا لك تعال افطار تقول والله بتضايق أنا من الفطر. يا سلام، أنا هلأ مرتاح، تعودت معدتك على الصيام. يعني الصيام سهل، والصوم سهل، والحج سهل. لكن نريدك عندما يعرض عليك الحرام تمتنع عنه، هناك يصير المسلم مسلما. قال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يجعلني مجاب الدعوة. قال يا سعد باختصار أطب مطعمك تستجب دعوتك. قالوا فكان سعد يتورع عن السنبلة يجدها في زرعه فيردها إلى صاحبها. الآن صار سعد مجاب الدعوة بهذه المزية، الله أعطاه إجابة الدعوة. ولاه سيدنا عمر يوما إمارة، وكان عمر إذا ولى، سيدنا عمر إذا ولى أميرا سأل عنه الناس إنه شو أخبار الأمير معكم، فكان الناس يثنون على سعد. وكان عمر يرسل أيضا إلى مساجد الكوفة يقول كيف سعد، يقولون والله سعد منيح. بس رجل واحد جاء إلى سيدنا عمر وقال له إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بين الرعية. قال له والله يا سيدنا عمر هذا الأمير تبعك سعد مراكز، لا يسير بالسرية يعني بيبعث الناس على الجهاد وهو بيقعد بيأكل وبيشرب وبيتسيرن، ولا يقسم بالسوية بين الناس لا يعطيهم عطاياهم سواء، ولا يعدل في الرعية ما عنده عدل. فبلغ سعدا هذه المقالة إنه هيك هيك فلان حكى. فقال سعد، جابوا سيدنا عمر، قال أنت هيك هيك هيك بلغني. قال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، يعني كذب بس هيك عم يعمل حاله يعني وجيها عند عمر، فأطل عمره وأدم فقره وأعمي بصره وعرضه للفتن. لطيف، دعوة خطيرة هذه. قال له: يا رب، إذا كان عم يعتدي علي هذا الرجل كذبا، أطل عمره وأطل فقره وأعمي بصره وعرضه للفتن. يقول راوي هذا الخبر: فأنا رأيت ذلك الرجل بعد ذلك شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه، كثر ما صار مسن كثير كثير كثير، كثر شعر حاجبيه سقط على يعني على عينيه، يعني كأنه صار عمره شي 70-80-90 سنة، لأنه هو قال أطل عمره. قال: كان يقف في الطريق فيغمز الجواري، يمر بنات يروح يتحركش فيهم، يعني يريد أن يسيء لهم، وهو عمره 80 سنة مو قادر يوقف على حيله، فجع يسيء للناس مع أنه كان لا يبصر. الله استجاب دعوة سيدنا سعد. قال: فكان يقال له في ذلك أنه كيف هيك عم تساوي، تخاف على شيبتك على كبرتك، لك مالك بشايف وعم تأذي هالبنات؟ فيقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. والله أنا بزماني اعتديت على سيدنا سعد بن أبي وقاص بشهادة زور، قام الله ابتلاني بدعوته. من هون يا أيها الإخوة، إياك أو يعني فليحذر أحدنا أن يسيء إلى عبد من عباد الله تعالى عامة، وإلى الصالحين خاصة، إلى الناس عامة وإلى الصالحين خاصة. والله أعرف رجلا كان يتكلم في حق بعض العلماء، شيخ من شيوخ الشام، هذا الرجل كان يتكلم في حقه كلاما سيئا جدا، زورا وبهتانا، وينشر بين الناس فعل كذا ترك كذا، هذا الشيخ الذي يقول يدرس يفعل كذا، أولاده كذا، زوجته كذا. وهو هذا الشاب يعني كان له مكانة وصلات اجتماعية، فكان بعض من حوله يعني يثقون بكلامه فيصدقونه. مرت الأيام، نسأل الله السلامة، فابتلي ببلاء أنه اختلس مالا سرقة من إحدى الجهات الخيرية، ثم إن الله تعالى فضحه وألقي القبض عليه ووضع في السجن وأعلن حاله وشأنه في الجرائد الرسمية. يعني هو كان يتكلم في حق العلماء أو بعض العلماء أمام 100 رجل، أمام 200، أم الله عز وجل نشر خبره السيء أمام 18 مليون واحد في سوريا في الجرائد الرسمية، وألفت كتب في الحديث عليه، كتب. فيا أيها الإخوة، فليحذر أحدنا ألا يؤذي عبدا من عباد الله تعالى أبدا، لا عبد مؤمن ولا غير مؤمن، لا عبد فاجر ولا عبد تقي، لا تؤذي أحدا من الخلق. فإذا كان هذا العبد مؤمنا فخف أكثر، لأن الله تعالى يغار على عبيده. يعني الآن لو كان أنت في عندك بالمحل صانع موظف، وجاء جارك فضرب هذا الصانع، وكان هذا الموظف صغير طفل عمره 10 سنوات، 15 سنة يعمل معك في المحل، وجاء جارك وضربه، أنت ما تنزعج؟ تقول: ليش تضرب صانعي موظفي؟ خبرني إذا أساء أنا أؤدبه، بس أنت أنا ما يهون علي أنك أنت تضربه أو تؤذيه. الآن ولله المثل الأعلى، أنت لا تؤذي ولا عبد من عباد الله، لأننا نخاف أن الله عز وجل يقول أنت لماذا تؤذي عبادي؟ هذا عبدي، ليش أنت تسيء له؟ فإذا كان هذا العبد مؤمنا ازدادت رتبته عند الله، فإذا كان صالحا مؤمنا صالحا ازدادت رتبته، فإذا كان معلما للخير ازدادت رتبته. لذلك يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات، لا أحد يؤذي أحدا من خلق الله تعالى، لا بلسانه بالكلام ولا بيده ولا بماله ولا بشيء من أموره، وإلا فإن الله تعالى قد انتقم من هذا الرجل المسن كرامة لسيدنا سعد بن أبي وقاص. وكان سعد رضي الله عنه مشهورا بسلامة الصدر عامة، صدره سليم تجاه المسلمين. قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ألا بيفوت واحد من باب المسجد، هذا من أهل الجنة. قال: وإذا بسيدنا سعد يدخل، صحابي قاعدين. في اليوم الثاني كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل سيدنا سعد. باليوم الثالث نفس الحادثة، فمن بين الجالسين سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص. عمرو ابن العاص ذكي جدا، وابنه ورث منه ذكاء، فأراد أن يعرف يعني ليش سيدنا سعد من رجل من أهل الجنة، شو عم يعمل عشان يتعلم منه. فلما خرج سعد من المسجد لحقه عبد الله وقال: إني قد تخاصمت مع أبي وأحب أن أكون عندك ليال، ممكن بالله تضيفني عندك، في زعل بيني وبين أبي، ما بدي أرجع على البيت. فضافه سيدنا سعد ليال ثلاثا. يقول عبد الله: فرمقته، صرت راقبه شو عم بيساوي، ليش هو بده يقعد عنده بالبيت عشان يراقبه شو بيساوي هذا الرجل. قال: فرمقته ثلاث ليال وأيامهن، فكان إذا بات يبيت حتى إذا كان الفجر، ينام طول الليل عند أذان الصبح، حتى إذا كان الفجر قام، فإذا صلى المكتوبة أسبغ الوضوء وأتمه، ثم يصبح مفطرا، يعني لا له صائم بالنهار ولا له قائم بالليل. ليش رجل من أهل الجنة شو عم بيساوي؟ بس والله صلاة الفرض منيحة، وضوءه مسبغ، بس يعني هالشغلة مو كثير شغلة كبيرة، هيك عم بيقول عبد الله يعني بباله. قال: فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أحتقر عمله، ما له عم بيساوي شيء زيادة، قلت له: إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات في ثلاثة مجالس: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فاطلعت أنت أولئك المرات الثلاث، فأردت أن آوي إليك حتى أنظر ما عملك فأقتدي بك لأنال ما نلت، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احكي لي، في شي شغلة مخبية أنت؟ فقال سعد: والله ما هو إلا الذي رأيت، صدق أنا لا بزود ولا بنقص، هذا اللي شفني عليه. قال: فلما رأيت ذلك انصرفت، لحالي خير إن شاء الله، خاطرك، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: فلما وليت دعاني وقال لي: ما هو إلا ما رأيت، مثل ما حكيت لك، غير أني لا أجد في نفسي سوءا لأحد من المسلمين، ولا أنوي له شرا، ولا أقول شرا في حقه. قال له: الله وكيلك العمل مثل ما شفت، بس ترى أنا بقلبي ما حاطت غل لأحد من المسلمين، ولا في شر، لا بنوي شر ولا بقول شر على أحد من المسلمين. قال عبد الله: فقلت له: هذا الذي بلغ بك هذه الرتبة، سلامة الصدر تجاه المسلمين. كمان هذا أمر يا أيها الإخوة مطلوب منا، يجتهد أحدنا في سلامة صدره. أما إذا ملئ صدرك أضغانا وأحقادا، والله بده يعذبها لزوجته، أو الزوجة بدها تأهرمه لزوجها، أو الأخ بده يوقع بأخيه، أو الشريك بده يغدر بشريكه، صار المجتمع كله مجتمع أضغان وأعداء وعداوات وإساءات، وهذا أمر لا يحبه الله تعالى ولا يريده الإسلام. إذا انتشرت بين المسلمين الأحقاد والأضغان والضغائن والسوء، منعت كثير من الخيرات التي تنزل من السماء نحو المؤمنين. قال له: هذا الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع إن شاء الله غدا حديثا نتم فيه الكلام عن سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. نسأل الله تعالى أن يجعل صدورنا سالمة للناس عامة، ونسأل الله تعالى أن يجعل طعامنا حلالا صرفا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.